تمسح دمع بديك وتقول لي ظل بالي عليك هاي الحنية اللي بيك خايف منها ما صدق ذاكرني وجاي قاعد يمني وتحشي وياي أمر داحل جيتك هاي خايف صاير مني الخجل الذوب جيتك هاي توقف قلوب وخايف منك خايف لازم عندك شي وياي هذا اسلوبك مو خالي عمر حبيبي حياتي عيوني تحجيهن اول تالي لازم عندك شي وياي هذا اسلوبك مو خالي عمر حبيبي حياتي عيوني صاير تمسح دمع بديك وتقول لي ظل بالي عليك هاي الحنية اللي بيك خايف منها عليك هاي الحنية اللي بيك خايف منها I'm full.